طيب يا صهيب الحسين، العطنا ضمير منفصل في محل نصب مفعول به. استغفر الله. هؤلاء إياكم كانوا يعبدون. طيب العامل وين هو؟ لا، عطني المثال هذا، وين العامل فيها؟ وين مثالك صح، بس وين العامل؟ إيه؟ يعبدون. أيوه. طيب يا نبوي، يا رح يطلع لنا سيد، عطنا مثال يا نبوي. لا غير اللي قلنا. نعم نعم. صهيب عز الدين. كذا وكذا. طيب وين العامل فيها؟ نحن نرزقكم وإياهم. العامل وين اللي نصبه؟ وين يعني؟ نرزق. ايوه نعم تمام. طيب عبد الرحمن الوهيبي. لا هذه قلناها في الدرس. طيب يا عبد الله أوبدا. نعم. وإيايا فارهبون. صحيح. وعبد السلام غويم. طيب قال هذا. طيب فاتقون. صحيح. حسين محمد. نعم. ها وإننا. وين العامل فيها؟ لا ما تجي هذه مفعول بها. هي نحن وإياكم على هدى مثلا، ما مفعول به. طيب يا عبود. نعم. طيب نعم يا حمزة. طيب قلنا في الدرس انتم نايمين ولا كيف؟ وقال الله لا تتخذوا الهين اثنين انما هو اله واحد واياي فارهبون. قالوها وي فارهبون. نعم يا عبد الله روزي. عبد الله الأوزبكي. استغفر الله واتوب اليك. إياكم. نعم قالوها بس ما في مشكلة. أيوة. أو عبد القادر. نعم أحسن الله إليكم. يقول تعالى واختار موسى قومه 70 رجلا فلما أخذت ميقاتنا فلما أخذتهم رجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي. طيب العامل وين؟ أهلكتهم. صح تمام خلاص كذا صحيح. ما شاء الله. طيب يا علي حميد. لا لا لا. طيب لا خلني أسألك في خلاص انتم كويسين ما شاء الله.